الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الإمام البخاري في صحيحه وغيره من أصحاب الكتب المعتمدة. وقد بلغنا فيه إلى أن سار النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، حتى بشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأنه أذن له أن يهاجر. وقد ذكرنا أن الأمر دين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أذن لي دل ذلك على أنه يريد أن يوقع في قلوب أصحابه أننا لا نتحرك ولا نسكن إلا بإذن وأمر، وهذا هو تحقيق العبودية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وذكرنا من مخايل نجابة أبي بكر رضي الله عنه، وكيف أنه فرح فرحا شديدا لأنه سيكون مصاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام أثناء هذا الحدث العظيم وهو الهجرة. فكيف أن عيناه قد جادت لما أن علم أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يصطحبه معه، أو سوف يدخره حتى يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قالت عائشة: فما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح. فرح أبو بكر رضي الله عنه، وكنت قد أشرت إلى أن الإنسان الذي يملك قلبا فإنه لا ينظر إلى عوارض مهيبة حتى تستدر هذه العوارض عيناه. خلاص، يعني الإنسان مش لازم يحدث له أشياء عظيمة جدا حتى يبكي، لا، إذا كان قلبك حيا فإذا ما حدث لك أقل أمر. وضربت لكم مثالا من السلف، هذا الذي بكى على بكاء صبي جار له، بكى صبي الجيران فبكى طوال الليل. ليه؟ قلبه حاضر، قلبه حاضر. كما كان عطاء السليمي رحمه الله، هذا الرجل الذي نسي القرآن من الخوف، عطاء نسي القرآن من الخوف، وكان دائما طريح الفراش، وفي آخر حياته صار طريح الفراش بالملازمة، خلاص بقى يقوم من المرض، كل ذلك لأجل الخوف، خوف من الله عز وجل. فهذه قلوب يعني أحياها الله عز وجل. وذكرت لكم أن أسماء رضي الله عنها كيف أنها ساهمت، وكيف أن منزل أبي بكر رضي الله عنه صار شعلة من النشاط والعمل في وقت العمل. وأخذنا من ذلك أيضا فائدة أن المرأة إذا حان وقت العمل فينبغي ألا يتقاعس، خلاص، وهذه شيم الأحرار، إذا حان وقت العمل فينبغي ألا يتقاعس. قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهم سفرة في جراب. فجهزت النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. طبعا هذا الكلام أنا أتلوه فقط لأنني يعني قد ذكرته في الله. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، النطاق اللي هو قلنا الحبل أو الحزام اللي بيربط في الوسط. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. وقلنا تسمى أيضا بذات النطاقين باعتبار إيه؟ أنها قطعت النطاق نصفين، فنصف كممت به قوهة الجراب والنصف الآخر لفته على عنق الجراب، فسميت أيضا إيه؟ ذات النطاقين رضي الله عنها. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقل. وإلى هنا كنا قد توقفنا في المجلس الفائت. في هذه الأحداث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت مواقف عظيمة. أولا جاء أبو قحافة اللي هو أبو مين؟ أبو بكر. طب أبو بكر أصلا هذه كنيته، اسمه إيه الحقيقي؟ ابن إيه ضعيف؟ ها؟ ما هو أبو قحافة اسمه عبد الله بن عثمان رضي الله عنه. فجاء أبو قحافة فوجد أسماء في البيت فقال أين أبوك؟ قالت هاجر. طيب أين كيف ترك لكم من الأموال؟ شوف يا أخواننا بقى العمل، كيف ترك لكم من الأموال؟ أي مال تركه لكم؟ كيف ستعيشون؟ فجاءت أسماء ببعض الحجارة ووضعتها ووضعت عليها خرقة، وكان الرجل إيه؟ أعم. فجاءت بيده ووضعتها على الخرقة وقالت إيه؟ هذا هو الذي تركه لنا. فظن الرجل إن هي دراهم. خلاص؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحداث، كان قد تجمع كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. قال ابن عباس: اجتمعت قريش ففكرت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا سنقتله، ثم قالوا سنوثقه يعني سنربطه، ثم نخرج به وإيه ونقتله. وجاءوا من كل شاب كما تعلمون القصة، من كل قبيلة بشاب حتى يتفرق دم النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءوا إلى بيته ليلا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل وقال له إيه: لا تبت الليلة على فراشك عليه الصلاة والسلام. من الذي بات على فراشه؟ اللي هو كان يسمونه الايه، القصة المشهورة، الغلام الفدائي الصغير، اللي هو حلت محلها الان قصة كوكب الشرق، كان قديما بيدرسوها في الابتدائي، الفدائي الصغير، دلوقتي بقت قصة حياة ام كلثوم رضي الله عنه. خلاص؟ نام مكانه علي رضي الله عنه، وهذا قمة الفدائية. تعرف علي رضي الله عنه لما ذكروا أيام خيبر كان ابن تقريبا 20 سنة، 19 سنة، 21 سنة يعني. فهو في هذه الأحداث ابن 14 13 12. فشوف بقى لما تأتي بغلام 12 سنة وتقول له اقعد مكاني، وهو عارف انهم هيخشوا يشرحوه، ده سيوف واقفين بره والموضوع جد. لكن يا اخواننا دول قوم تربوا على ايه؟ على البذل والفداء، على البذل والفداء. كان يبقى الصحابي في آخر رمق، في آخر رمق، ويقول: بشروا أمير المؤمنين بأننا قد فتحنا تستر، في فتح هذا الحصن. خلاص هو آخر كلمة يريد أن يبلغها أننا على العهد وعلى الجد. ودونك سعد بن الربيع في غزوة أحد كيف قال: لا يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه وفيكم عين تطرف. بقول الكلام ده امتى؟ وهو بيعمل ايه؟ بيجود بنفسه، يعني يعالج سكرات الموت. طبعا دراسة مثل هؤلاء القوم كما قلت قبل ذلك تؤدب امثالنا، تعرفك انت بقى انت فين وهو فين. سكرات الموت لا تهيبه، اما الذي يهيبه ويهمه هو الدين. لا يقرب احد من المشركين النبي وانتم احياء. دلوقتي بقى على القنوات المفتوحة خالص دي، ومع هذه الحرية التي هي من جانب واحد، بدأ بقى القوم يتكلمون على ديننا بمنتهى الأريحية، بمنتهى الأريحية. حتى أنه من زمن قريب قال بعضهم: هذا محمد هذا زعيم الإرهابيين، زعيم الإرهابيين. لكن هؤلاء القوم كان إيه؟ تربوا على هذا البذل والفداء والعمل. فقصة عجيبة جدا أن يرى المرء، ولولا أنها رويت عن رواه ابن إسحاق ورواه موسى بن عقبة ورواه الحافظ ساكتا عليها ابن حجر، لولا أنه روى ذلك لكان المرء يطيش عقله. هذا عندنا طفل الآن يعني، تقول بس بالراحة عليه الكتكوت، مش كده؟ اللي هو 12 سنة ده، 12 سنة يبيت في هذا الأمر المدلهم الذي تنوء به كواهل الكبار. ده يا أخوانا لتعلموا كيف رب النبي أتباعه وأصحابه، وكيف رب هذا الدين أصحابه. لا يضرك أن تموت في أي واد، ولا في أي مكان، ولا بأي هيئة، ولا بأي شكل، لا يضرك ذلك. المهم أن تموت مسلما، وأن تموت على الجادة بس، وده أيضا إن كان يشي بشيء فهو يشي بما كان في قلب علي رضي الله عنه من الإيه؟ من الإيمان الذي حصلوه. وأيضا لتعلموا أنهم كانوا يعملون وهم في إيه؟ في هذه المحنة العظيمة، ذكرنا خوفهم في مكة ومع ذلك يقدر ينبت هذا الإيمان أثناء هذا الإيه؟ هذا الخوف، قوم يعملون. وهذا يا أخواننا أيضا من الأمراض التي نريد أن نعالجها، الإخوة يتأثرون الآن أيما تأثر بالأحداث، يتأثرون بالأحداث ويأتي على الرخص خلاص إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ويروح حطت المسعى على لحياته على طول. بذكرني ببعض الإخوة كان بيذكر قال كنت أيام جاهليتي، يعني رجل فاسق وبتاع أفراح وكده، فبيقول اتحبست أنا واحد فدخل الصول قال له قوم يا ابني امسح. طبعا صاحبنا كان ايه اول ما دخلوا بيقول وجدنا بقى المجرمين والجماعه دول، فما استطعناش ان احنا نقول لهم هنقول ايه جاي تحري فممكن يعمل معانا حاجه. قال له انت عامل ايه؟ قال له قتلت واحد. وانت؟ قال له انا نشال. وقعدوا بقى طبعا كل واحد فرد ريشه. فدخل الراجل قال له قوم يا ابني امسح للجديد. فطبعا هو قاتل نفس، هو في الذنب يكذب الكذبة فيصدق نفسه. فهو لما قال لهم أنا قتلت واحد ظن أنه صحيح قتل واحد، فبقى طبعا لازم يظهر أمام الناس الحاضرين بأنه إيه؟ بأنه قتل نفسه يعني. فقال له أنت بتقول لنا؟ قال له أيوه بقول لك أنت. قال له لا طبعا. فراح مديله ألم على قفاه. العجيب بقى مش أنه هو اشتغل، هو اداله ألم على قفاه، من التاني قام ماسك الخشة وسيق. يعني على الموضوع يضرب المربوط يخاف السايبة. لا، قلوب دي قلوب رباها النبي عليه الصلاة والسلام. لا، الدنيا اتقلبت وهو برضو كما هو. عارف البراء ابن مالك، براء يعني معلش اسمحوا لي ان اسهب في هذا الامر كثير، البراء ابن مالك ده امين اخو انس ابن مالك مش كده؟ البراء ابن مالك ده كان في فتح بعض حصون النصارى في بعض الحروب مع الروم، قام هؤلاء القوم على أسوارهم وكانوا كانت معهم السلاسل، في آخر كل سلسلة كلوب اللي هو الخطاف، وكانوا يحمونها على النار حتى تحمر. المسلمون محاصرين الحصن، ينزل السلسلة دي يروح مصطاد واحد من المسلمين، طبعا الخطاف ده ملهلب على ما يطلع له فوق يكون يا مات يا في آخر رمق. فنظر البراء بن مالك فوجد في الخطاف أخاه أنس. شوف الناس دي يا أخوانا، وجد في الخطاف أخوه، وجد أخاه أنس فتعلق بالسلسلة وأخذ يخلص أخاه من هذا الخطاف، فخلصه ونظر في يده فوجد قد نشبت، يعني لا بقت عظم. البراء ده بقى كان شكله إيه؟ كما وصفه بعض أهل السير قال إذا نظرت إلى رؤوس القوم وهم في صفوفهم لأسقطت البراء. يعني أنت بتبص كده للناس وهم في الصف ما تاخدش بالك من البراء لأنه قصير كده، فتسقطه من نظرك، تسقطه يعني في النظر في الرؤية يعني. ومع ذلك كان ممن إذا أقسم على الله عز وجل أبره، وكان جريئا حتى قال عمر لا تؤمروا البراء، لا تؤمروا عليكم البراء، لا يهلك الجيش بإقدامه. كانش يعرف موضوع فر، هو يعرف كر بس، لكن يرجع لا مفيش. فقوم رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على كده، انقلبت الدنيا على عقبها لا يضرني، المهم ان انا ايه قلبي مطمئن بالايمان وخلاص. فهذا ما حدث لهذا الغلام الصغير الذي هو ايه كما قال فتى الكهول رضي الله عنه. طبعا دخلت قريش، خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الله عز وجل. شوف بقى الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي من قصة برضه سراقة بن مالك، وهو ماشي وراه قال حتى اقتربت منه فوجدت ايه حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ماشي ساكت، مش ماشي ايه، مش ماشي ساكت. وهذا امر نفتقده ايضا في زماننا، انت ماشي في طريق الى العمل، ايه اللي مسكتك؟ ما يتعبك ان تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حتى تصل الى عملك؟ دي بتبقى سجية. يعني عارف اذا تعودت على الذكر خلاص هتفاجأ انك انت بتعمل وانت بتذكر. وكان هذا الامر مما يثير عجبي في مثال ما رأيت مثله بعيني، وهو شيخنا الشيخ عطاء حفظه الله. هذا الرجل كنت انظر اليه كان يحاسب الزبائن، طبعا محل ألفة كما تعلمون كان يحاسب الزبائن ويأخذ الفلوس ويكله وهو بيذكر. هتقول طب بيحاسب ازاي؟ بيحاسب ازاي؟ دي بتبقى من كثرة الايه؟ من كثرة ال احنا انشغل الان الاخوة السبحة بدعة ولا سنة؟ وما انشغلوش بكيف يذكر هو. قال بعضهم والله اني لأسبح في اليوم 40,000 مرة الا ان تخطئ الاصابع. يعني هو كان بيسبح على صوابه برضه خلاص، ولكن كان بيسبح، مش انشغل بقى مسألة البدع والسنة وترك أصل العمل، ولكنه كان يسبح. حتى قيل أن بعضهم كان ذكارا لله عز وجل فرأوه وهو على سرير الغسل يشير بأصابعه، وهو ما يشير بأصابعه جدا. ليه؟ خلاص خد على كده يا أخوان. حتى جرير الشاعر، عارفين جرير من أكبر الشعراء، هذا الرجل رآه رجل يوما قال فرأيت شفتاه لا تقترب إحداهما من الأخرى من كثرة الذكر. يعني بقه مفتوح كده، مفيش بقه تقفل من كثرة الذكر. فقال أنت الذي تشبب بالنساء وتذكر؟ فقال إن الحسنات يذهبن السيئات. برضو مسألة مفتقدة جدا عند هؤلاء الإخوة، مع أنها إخوانا فضل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما هو خير لكم من الورق والفض والذهب، وأن تلقوا أعداءكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. وحتى أنه فضله في بعض مواضعه عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. خلاص، فأنت لن تخسر شيئا بهذه العضلة تحركها لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسير وهو يذكر الله تبارك وتعالى، يقرأ من سورة ياسين، وقد أعمى الله عز وجل المشركين جميعهم. ودي أخوانا أشياء ينبغي أن يؤيد الله عز وجل بها نبيه ليقتلع هذا العنيد في إنسان لا يؤمن إلا بما رآه بعينه. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام يضع يده في الإناء فيفور الماء إيه؟ من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة تبوك يبصق في بعض الماء القليل فتجد القوم كلهم توضأوا منه وشربوا وملأوا ما معهم من الأواني، ومع ذلك الماء على حالته. وفي حديث أبي هريرة يشرب أبو هريرة من بعض اللبن في قعر الإناء، يشرب أبو هريرة حتى يقول والذي بعثك بالحق لا أجد له إيه؟ مسلكا. خلاص، هذه الأشياء تطمئن قلب الإنسان. وفي هذا كان قال شيخنا الشيخ عطاء في قصيدته قصيدة تسمى القصيدة العطائية، كان قد ألفها الشيخ وهو ابن 23 سنة على مكتبه بلا مراجع، وهي من 63 بيت يتكلم فيها على دلائل النبوة. فكان قد قال في ذكر هذا، قال قد أيد القيوم صفوة خلقه بخوارق العادات كي يرضى العنيد. يؤيد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأشياء لكي يرضى أمثال هؤلاء. وانت عارف أبو سفيان بن حرب أسلم ليه؟ أبو سفيان لما فتحت مكة وكانش لسه، كان في ذهول، حس ان كلام ده ما حصلش. وقبيل أن تفتح مكة ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، بدأ يستسمحه ويكلمه بتاع، وأعلن إسلامه صح؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأكرمه كمان وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. خلاص، ومع ذلك فأبو سفيان كان في قلبه شيء. إمتى يا أخوانا أبو سفيان آمن الإيمان الحق اللي هو به جزم بقى ما فيهوش نقاش؟ جلس أبو سفيان يوما ونظر إلى النبي وهو يطوف هو وأصحابه حول الكعبة. طبعا المشركين كانوا في غاية الحسرة، فنظر أبو سفيان رضي الله عنه فجال في خاطره قال لو أنني أتيت الآن ببعض السرايا وهجمت على أصحاب محمد، جبت جيش شوية جيش ورحت هاجم عليهم. فضرب النبي بين منكبيه في ظهره وقال إذن يخزيك الله يا أبا سفيان. هات بالك، عرف بقى الموضوع. أبو سفيان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما خاطبت بذلك أحد إلا نفسي. حد كان يعرف الموضوع ده؟ وكما حدث مع كثير من ايه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. فقالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله ابن ابي بكر. وانظر بقى كيف دبر النبي امره، كيف دبر امره. شوف يطلع اولا لغار ثور اللي هو ضد طريق المدينه، فالناس هو رايح كده فين؟ لا مش ممكن يكون ماشي كده، هيمشي كده يروح فين؟ يروح جبل، فتبالك عشان يعمي عليه. انظر بقى الى هذه الخطوات لتعلم انه لا يصلح ان يكون رأسا لقوم الا وله رأس، له عقل مدبر. خلاص. قالت فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنه، وهو غلام شاب ثقف لقن. يقال للشيء ثقف اذا عدل اعوجاجه، يقال هذا الرجل يثقف السهام يعني يعدل ايه اعوجاجها. ومنه قول الشاعر ان كنت ترجو ان تصيب رميه فاسقف سهامك قبل ان ترميه، يعني عدل السهام قبل ان ترميه. تريد ان تقول ان عبد الله بن ابي بكر ده شاب حاذق ذكي، خلاص، سريع الفهم، يعرف ايه اللي حوله وكيف يدبر امره. وهذا واضح من العمل، يعني هذا الرجل ما راينا في بعض روايات، في اي روايه من روايات الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعمل كده، يعني ما لهش اعمل بهذه المنهجيه، لكنه دبر امر نفسه تدبيرا حسنا. قالت وكان غلام، وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر. طول النهار قاعد يرعى، شوف ايه الموضوع. والادلاج انما هو السير في اخر الليل، خلاص. فعبد الله بن ابو بكر ابن ابي بكر رضي الله عنه يمكث عندهما طوال الليل، فاذا ما كان عند السحر يعمل ايه؟ ينصرف ويكمو ويكون في القوم الرعاه. فاذا ما نزل القوم ظنوا ان هو بيرعى معاهم وان هو برضه صاحي لسه جاي من بيتهم، مع ان هو كان فين؟ كان يحرس النبي عليه الصلاه والسلام. فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ينظر إلى القوم ويشوف كيف يقولون وهيدبروا إيه وهيعملوا إيه، ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يخبره. ولذلك في بعض الناس يفهم الغيبة خطأ. بعض الإخوة مثلا قال خلاص أنا لو شفت فلان ده هنا ههزأه، فقام رايح بعض اخواننا قال له الحق يا فلان، احسن ده فلان ده عايز اذا شافك هيعمل معاك وبتاع. فجاء الذي يحكم بينهما فقال له غلطان، ليه بلغته؟ في الحقيقه ان الحكم هو المخطئ، لانه لو لم يكن بلغه لكان هذا الرجل ربما حدثت وقيعه بينه وبين اخيه، يعني انا داخل وعارف انك هتستقبلني بسوء، فانا ببدا بقى احضر معايا ادله حسن الخلق والاخوه، خلاص، بهذا ان انت اذا استقبلتني بسوء انا ابدا اخذ منك ودي، مش كده؟ بخلاف ما انا داخل مش واخد بالي لقيتك استقبلتني بهذا الامر، خلاص، يوم صاحبنا يظن انها غيبه، كما كان بعضهم مسك بعض قطعه من جوز الهند وقال اظنها فارغه، ثم رجع على نفسي وقال استغفر الله اظن انني قد اغتبتها، يعني اغتبت جوز الهند دي عشان قلت انها فاضيه. فعبد الله بن أبي بكر كان يأخذ خبر قريش ويرجع إليهم. طبعا هذا الذي أقوله ليس قياس على هذه الحديثة، فدول كفار ودول، لكن أردت أن أنبه يعني. فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل. عامر ابن فهيرة كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر بالطعام. في بعض الروايات قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لقد مكثت 14 ليلة أنا وصاحبي هذا ليس لنا في غار ليس لنا إلا ثمر البرير. فهذه قال أهل يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم 14 يعني دول البضع من 3 إلى 9 مش كده؟ 13 لحد 19 ليلة كده تقريبا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمكث هو وأبو بكر في غار لا يأكلون إلا الإيه؟ إلا ورق الشجر. لكن في الحقيقة حملها أهل العلم على موضع آخر غير موضع الهجرة. غير موضع الهجرة، ليه؟ لأنه كما في هذا الحديث كان يروح عليهما عامر ابن فهير. وكان يروح عليهما بمنحة، المنحة من الإبل وتقال أيضا للشياه، وهي ناقة الإبل الكثيرة اللبن، وإنما سميت منحة لأنه كان يمنحها الرجل لأخيه، يعني يعيرها لأخيه، كانت مليئة باللبن فيعيرها لأخيه كده أيام وبعدين إيه يأخذها منه، وتطلق أيضا على أشياء فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما. بيأتي بهذا اللبن، وكان يصنعه بشكل يجعله لزج تقيل يعني عشان لما يأكله يحس بإيه أنه شبع، عشان لما يأكله يحس أنه شبع، فيأتي بالحجارة المحماة ويضعها في اللبن فيغلظ يبقى شديد، حتى ينعق بهما بها عامر بن فهيرة بغلس، يعني حتى أن ينعق الرجل، تقال لهذا الرجل رأي الغنم لما ينعق يعني زعق في الغنم عشان إيه عشان تمشي أخذها وارجع بها، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، قيل أنه يسمى عبد الله ابن أريقط، هذا الرجل استأجره النبي صلى الله عليه وسلم خريتا. ما هو الخريت؟ إنما قيل له الذي يعلم ضروب الصحراء، قيل له خريتا لأنه يعلم ضروب الصحراء الخفية والمسالك التي لا يهتدي إليها كل الناس، فسمي لذلك إيه؟ خريتا. قالت والخريت هو الماهر بالهداية. قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش. قالت غمس حلفا، كانوا إذا تحالفوا على شيء أو تعقدوا على شيء أو اتفقوا على شيء يعملوا إيه؟ يضع أيديهم في أي شيء سائل يضمخ أيديهم، يعني يلطخ أيديهم، فكان مثلا يحط أيديهم في دم، يحط أيديهم في مسك، فلذلك قالت وكان قد غمس حلفا. قالت فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، يعني بعد ثلاث أيام تأتينا بالنقتين بتوعنا، وبعدين إيه شوف التدبير بقى، عامر بن فهيرة يأتي بالغنم ويروح يوم ما فيش خلاص ما حدش يعرف فيه إيه، وعبد الله بن أبي بكر بيعمل إيه، يأتي إلى قريش يعرف الخبر، الجماعة دول عرفوا ولا ما عرفوش ولا في إيه اللي حصل، ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه. تدبير يا أخوان، تدبير، الأمر لا يسير هكذا إلا أن يؤخذ بالأسباب. عشان كده برضو الإخوة الذين يطلبون العلم، يطلبون العلم ليه تأخروا؟ لأنه لا يدبر أمر نفسه، لا يدبر أمر نفسه. الآن تقعد مثلا تحدثه يقول لك أصل الشغل وبعد أنا مش فاضي، هو بقى عاوز إيه؟ عاوز يبقى مش شغال، يعني ينفق عليه مثلا، ويكون عنده مكتبة جامعة فيها كل الكتب التي يعلمها والتي لا يعلمها، ويكون قاعد في مكتب لوحده ومراته وعياله مش موجودين، يعني في حتة كده في معزل عنه وما يسمعش صوت ولا حس، ويكون المكتب ده مكيف، تكييف اللي هو يسخن في الصيف وفي الشتاء، مش مسألة تكييف صيفي بس، يعني كمان في الشتاء عشان يتدفى، وبعدين يكون الكتب عنده، ممكن يقول لك بلاش كتب خليه كمبيوتر علشان كده دوس على الزرار يتفتح الكتاب لوحده، ولعل بعد ذلك أن يكون من طلبات طلبة العلم أن يأتي برجل يقرأ له، وممكن بعد كده يكون عايز واحد يفهم برضه. ما تعلمش أصلا؟ لا، ما هو لو كان واحد هيفهمني ده هتبقى المسألة مريحة جدا. المسألة يا أخواننا ينبغي أن يكون فيها نصب وتعب، ما كان شيئا غاليا إلا وإيه واشتمل على تعب ونصب. أما صاحبنا لازم يمكث كده في المؤخرة على طول، لازم يمكث في المؤخرة على طول. فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يدبر أمره حتى يظهر بأن يخرج من هذه القرية الظالم أهلها. قالت فلما رجع هذا الرجل عبد الله بن أريقط إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبح ثلاث، قالت عائشة وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. خرج هذا الدليل فأخذ بهم طريق، يعني في شيء من الاختصار وفي شيء من الراحة في المسير لأنه رجل عالم بهذه الصحراء. بينما هم يسيرون حدث لهم أشياء، وجد النبي صلى الله عليه وسلم مر براعي غنم فقال له اسقنا، فقال له اسقنا، فشرب منه هو وأبو بكر، وكانت هذه الشاه كما قيل كانت هزيلة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على ضرعها أو لما احتلبها جادت بلبن كثير، فشرب هو وأبو بكر حتى روي، ومع ذلك يعني كان اللبن على شاكلته. وأيضا حدث هذا الذي سيحكيه محمد بن شهاب الزهري رحمه الله. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة ابن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة ابن مالك بن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية، دية كل واحد منهما من قتله أو أسر. دية الواحد قد إيه؟ 100,000 جنيه، 100 ناقة. جت من إيه 100 ناقة دي؟ جت من أيام عبد المطالب، مش كده؟ كان حدث كده بعض الأحداث في كنز وقصة طويلة، وبعدين قال أنا إن ظفرت بهذا الأمر سأصبح إيه؟ عيل من عيالي. ضرب القداح فخرج مين؟ عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن إيه؟ الذبيحي. فلما أراد أن يذبحه طبعا كانت عليه مخير النجابة وخصال عظيمة، فجاء إليه قومه قالوا لا مثل هذا لا يذبح. طيب هنعمل إيه؟ خلاص هنبدأ نزنه بنوق حتى إيه؟ حتى يرضى الآلهة أو شيء نحو كده. فأخذوا يعدون ويعدون ويعدون حتى إيه؟ صارت 100. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فأقرها على ذلك. فهذه بقى لا يقال لا يخرج زمان مثلا يقول لك دي كده عادة، طالما أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. عشان بعض الإخوة قد تكلم في بعض السنن وقال دي هذه كانت عادة قوم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه لا تحسب من السنن. لا تحسب من السنن، لا أعلم خلافا بين أهل الأصول في ذلك، سأقول قولا واحدا كده أنها تحسب من السنة طالما أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فبينما أنا جالس، من بقى اللي بيحكي؟ سراقة يا أخوان. قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبغي نحن نتوقف معها مواقف، ده حدث عظيم لا يمر علينا هكذا. قال سراقة فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. الأسودة دي يعني إيه؟ يعني خيال كده، واحد ماشي معرفش هو مين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال إيه؟ قال فنظرت عن يميني وعن يساري فوجدت سوادا عظيما سد الأفق. سوادا يعني إيه؟ يعني ناس كتير كده بس مش باين لهم معالم. وفي الحديث قال لعائشة أنت السواد الذي كان خلفي، يعني أنت الخيال اللي أنا شفته كده. طيب فقال هذا الرجل من قبيلة سراقة بن مالك ومن قومه قال إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم. سراقة عرف أن اللي ماشيين دول فعلا هو إيه؟ النبي وأصحابه وصاحبه أو أصحابه. فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة له. طبعا سراقة بن مالك لما ينصبوا، شوف المشركين بينصبوا إيه؟ 100 ناقة. جماعة دول يا أخواننا ما كانوش لاقين يأكلوا، كانوش لاقين يأكلوا، حتى لما ذهبوا إلى كسرى وكلمهم اللي هو كسرى يزدجرد، فقال للمغيرة بن شعبة في بعض كلامه أو كان عبادة بن الصامت، فقال ألستم أنتم الذين كنتم يقتل بعضكم بعضا وتأكلون الجعلان؟ الجعلان ده اللي هو الخنافس، كان الواحد فيكم بيقتل أخوه وبتأكلوا الخنافس، ده النهاردة تقاتلني يعني ما كنتوش لاقين تأكلوا، فتبالك. فالقوم دول مش لاقين يأكلوا، لكن انظر لما أرادوا أن يعادوا هذا الدين، وفي الحقيقة أرادوا أن يعادوا هذا الدين، دول ليس عندهم ملة وليس عندهم نحلة يتمسكون بها، ليس عندهم نحلة يتمسكون بها. وانت شايف في فتح مكة، سبب فتح مكة لما عاد بكر بن وائل قيل له هذا شهر حرام وهذا هو حرم الله، فقال ليس لكم إله، ولا إله ولا حرم، أخذ حقي خلاص. فدول جماعة ليس لهم شيء إلا أنهم أرادوا لشيء في نفوسهم، عايزين يكيدوا لهذا الدين لأنه إيه؟ لم يأتي على هواه. فنصبوا له هؤلاء الجوعة، نصبوا له 100 ناقة. طبعا صاحبنا لو باع عنده 100 ناقة خلاص، يبقى كده إيه؟ قفز القنطرة، صار من أغنياء القوم. فطبعا لما جاء الرجل وقال أنا شفت أسودة بتمر على الشارع وعلى الساحل، فأراد سراقة أن يعمي عليه، قال له لا ده فلان وفلان، ده احنا شايفينهم وهم ماشيين، احنا عارفين أنهم معض خلاص. وبعدين بقى عمل إيه سراقة؟ قال فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة له. ثم لبست في المجلس ساعة، ليه؟ عشان محدش ياخد باله، قاعد معهم برضو ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي خلاص. فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها. طبعا الرمح النصل بتاعه بيلمع خلاص، فطبعا لو سراقة خرج به مشهرا الناس هتاخد بالها. فخرج من ظهر الحجرة بتاعته من باب كده خلفي، وكان قال للجارية حضر الفرس وخرج انت بيه، وذهب هو الى الفرس وراح جايب النصل حطه فين؟ حطه في الارض، وقام موطي ايده بالرمح كده، يبقى يقوم النصل ما يلمعش ومحدش يشوفك ماشي بعصايا جنبك، لو حتى حد خد باله هيظن انك ماشي بعكاز ولا حاجة مما كان قد تعود الناس عليه. قال فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي. مشي القرب هذا إنما يكون كما قال بعضهم الجري الذي هو ليس بجري، وإنما هو تخاطب تقارب الخطى، يعني الفرس يبقى إيه؟ بيمد كده بس يبقاش بيجري. وقال بعضهم إذا رفع رجليه إذا رفع يداه جميعا، يعني الفرس كانت ايه وطبعا احنا لا اهل خيل ولا فرس ولا حاجة، فمش هتعرف هو يعني اللي ينظر للفرس كده ليه احيانا بيمشي برجلين اتنين كده احيانا صح. جماعة الحمدية فين؟ هم اللي عندهم خيل احيانا بيمشي كده، فهو ده الاسم يعني الاسم اللي ماشي. قال تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي. صراخة بن عينك ده يا أخوانا رجل مشتهل، يعني رجل فارس محترم. خرج هو ورجل يقال له كرز أو مكرز، هذا الرجل أيضا خرج يريد ما يريده صراخة، وكان قافيا، يعني إيه؟ يعني بيعرف الأثر. وها هنا وقعت القصة بقى اللي أخذ الناس فيها وردوا، اللي هي قصة العنكبوت والحمام، لأنه لما صار خلفهم فضل ماشي على الطريق فكان النبي صلى الله عليه وسلم لازال في غاره، فقام الرجل قام عندهما وتبول وهو وشه ليهم كده هم في الغار. هو الغار ده ايه؟ ثقب في الجبل. فقال ابو بكر انه يا رسول الله يرانا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تسترنا باجنحته. خلاص هذا تأييد من الله عز وجل. عشان كده يا اخواننا احنا لا نستبعد أن تأتي هذه العنكبوت فتنسج. أولا هذا بعيد عن قدرة الله عز وجل، لا ممكن تنسج وهي واقفة دلوقتي. الثاني أنه من ضرب تغطية الملائكة بأجنحتها. ثم هناك شرط عند بعض أهل العلم وهو الإمام الدمياطي الحافظ الدمياطي رحمه الله، طبعا هو فخر لجماعة الدمايطة لأنه هو ينسب للدمياطي، يعني الحافظ الدمياطي كان عنده إذا خالف أهل السير البخاري قدم قولهم على البخاري لأنهم أعلم بما إيه؟ بما يرونه. مش معنى مثلا محمد بن إسحاق يقول لك وقد حدثني بعض الناس أو حدثني رجال من بني كذا بهذا الحديث وأسرد القصة، ثم أنت بضعف القصة من أجل ذلك. أيوة صحيح محمد بن إسحاق فيه تدليس وغيره، لكن ذكرها أكثر من إنسان أخباري يعني له في السيرة، فتبالك عشان بس مسألة التضعيف والتصحيح فيها خلاف طويل ينبغي أن يعني يحيط به إخواننا حتى لا يحجم عن رواية كثير من الروايات التي لعلها ترقق قلوب الناس فتحجم عنها لأجل إيه؟ لأجل هذا الذي سمعته فيه. ففي هذا في هذا الحدث أو في هذا الوقت خرج هذا الرجل فكما قلت لكم بال تجاههما، فقال بعضهم وذكر قصة العنكبوت أنها نسجت، وجاء بالفعل كفار قريش فنظروا خلف هذا الرجل فنظروا فقالوا لو كان ها هنا ما كان يبقى نسج العنكبوت، يعني إذا دخل يبقى هدمه، وهم ما تخيلوش أن في عنكبوت ممكن تنسج بعد أن يكون قد دخل. فرد الله عز وجل كيدهم. سراقة بن مالك خرج في هذا الوضع الذي أحدثكم، قال حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام. شو أقول لك الجماعة دول ما عندهمش، لأن يا أخوانا ديننا دين قناعة. لما أنا ذكرت لكم قبل ذلك مفتاح التوحيد أن تنظر في آلاء الله عز وجل، ليه؟ عشان تقتنع، عشان تقتنع وتعبد الله عز وجل بعد ذلك على يقين. أنت بتعبد الله هو القادر على كل شيء. طب ما الذي جعل الناس الآن يقولون لما هو بعضهم قال هذا؟ والله بعض السائقين من إخواننا بيحدثني بيقول قلت السواء في يوم قلت الله عز وجل قادر على أن يهزم هؤلاء القوم الباطشين، فقال له إنها أمريكا. قال فقلت له الله قادر على أن يهلكهم، فقال إنها أمريكا. شوف الرجل في نفسه إيه، وهذا مسلم، شوف ما هو الذي في قلبه، إنها أمريكا. ليه؟ لأنه علم كلام يلوكه في فيه الله على كل شيء قدير، الله عز وجل مش عارف إيه، هذا الكلام خلاص بقى كلام يقال بالفم وفقط. عايز تحققه انظر إلى قدرته بالفعل سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل الذي رفع هذه السماء بلا عمد ترونها هو عاجز عن إهلاك مثل هذه الحسالة من الناس؟ لا طبعا، لا طبعا، ده أنت بعوضة لا تنيمك الليل كله، صح؟ لو سلط الله عز وجل عليك ناموسة ما تنامكش طول الليل، وبيحصل الكلام ده، بيحصل تحس انك طول الليل الآن بسبب الناموسة دي، فضلا عن ان الله عز وجل يقيد لك احد ملائكته. تعرف جبريل صرخ في قرية من القرى فماتوا جميعا، صرخ فيهم بس يعني ما قربش ما مدش ايده. وهذا عبد من عباد الله عز وجل في الحديث الذي خرجه الامام النسائي في سننه وخرجه ابن المبارك في الزهد، وقال الأعظمي وسكت عليه الأعظمي أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وبينما هو يحادثه انشقت السماء فنزل منها ملك فسقط جبريل كأنه خرقة. شوف ده جبريل سقط كأنه خرقة، كأنه قطع قماش كده ورمتها على الأرض. ليه؟ انشقت السماء لأمر حادث. إذا شقت السماء عشان في حاجة حصلت من رعب جبريل وقع على الأرض كأنه قطعة قماش. فأنت لا تستطيع أن تتخيل إلا إذا إيه؟ إذا أقنعت نفسك. لذلك دعاك الله عز وجل في غير ما آية إلى الإيه؟ إلى هذا الرجل. وأنتم سمعتم فضيلة الشيخ محمد عبد القوي وهو يقرأ من آخر سورة الواقعة هذا الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن؟ مين بقى اللي ساق السحابه وكونت ازاي وشويه ميه متعلقه بين السماء والارض؟ مين اللي بيزقها دي؟ مين اللي بيزقها دي وكونت الميه دي ارتفعت كده ازاي وبعدين جايه لحد ما تيجي في مصر وفوق دماغ سيادتك وتبدا تنزل الميه؟ لازم تاخد بالك وتنظر. هؤلاء القوم بقى لما كان دينهم مشوش يذهب الى هبل، يا هبل الله يكرمك يبقى انت يعني بقى واصله بيني وبين الله عز وجل، تشوف الموضوع دوت عشان خاطر الازمه اللي حصلت. هو مقتنع في نفسه ان هبل ده حجاره، بس كل ما في الامر الانسان لا يستطيع ان يخالف السواد الاعظم. ذكرت لكم انا قبل ذلك الرجل الذي مات ام من خشبه الموت وهم شايلينه ورايحين على القبر، وقال يا اخواننا انا صاحي يا جحا قل لهم اني صاحي، فقال اكذب هؤلاء كلهم واصدقك انت موت. مع المخالفه الإنسان لا يستطيع أنه يصبر كثير من الناس يغلبون. لذلك صحة القلب متعلقة بكده. تعرف بقى عند المحك, عند المحك تعرف صحة قلبك خلاص. يخالفك سواد الناس الأعظم وأنت تسير في طريقك وحدك ومع ذلك تجد نفسك تأنس بالله عز وجل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. صراخة بقى ابن مالك طلع يجري وراه اقترب منه خالص حتى أنه سمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين هذا الجواد البحر, جواد البحر ده اللي هو يعني بيجري سريع جدا, كان جواد صراقة. ايه اللي خلاه يكبو مع ان صراقة فارس ممن يعدون على الاصابع؟ فصراقة نظر للامر ده حاجة عجيبة, حتى انه في بعض الروايات قال حتى ساخت قدم الفرس كلها في الارض فخر لمنخره وكنت اسير على ارض صلب. يعني صراقة بيقول انا كنت ماشي على الارض ناشفة جدا, فينزل الفرس كأنه ماشي على مية لحد ما دي كلها تغوص في الأرض ومناخيره تغبط في الأرض كمان خلاص. حتى أنه قال خرج الغبار اللي هو شبيه بالدخان كده كما سترى. أخرج الأزلام, إيه الأزلام؟ ثلاث خشبات زي السهم كده بس لا ليه نصل ولا ريش, واحدة فيها افعل وواحدة لا تفعل والتالتة صفر. يروح ضربهم كده في بعض ويمد ايده يطلع, قال له افعل يمضي لامره, قال له لا تفعل يرجع. طبعا الكلام ده اي عقل كده بقى انا احتكم في امري وسياسة حياتي على خشب مكتوب عليه افعل ولا تفعل وانا اللي عامله بايدي؟ لكن زي ما قلت لكم اكثر الناس على ذلك فهو لا يستطيع ان يخالف. فلما اخرج الازلام وضرب خرج الذي اكره. ايه هو الذي يكره بقى؟ لا تفعل. قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام, لأنه مش مقتنع أساسا, مش مقتنع بها أصلا. قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. أبو بكر بقى بيكثر الالتفات ليه؟ كثير من الإخوة بيظن أن أبو بكر رضي الله عنه لما كانوا في الغار وقال له إنه لو نظر أحد منهم تحت قدمه لرآنا, فكر أن أبو بكر كاف. ده أنا أضرب لك مثالا من علي الذي أبو بكر خير من ملء الأرض من علي, صح ولا ده كلام إيه؟ مش كلام نواصب يعني, لست نصبيا علي فوق رأسي برضه, بس بقى إيه يعني عايزين أبو بكر له مكانته. حتى أنه قيل لعلي مؤمن آل فرعون أو أبو بكر؟ قال أبو بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. أبو أما يكون علي وعنده 12 سنة وينام في الفراش بهذا الموقف الباهر يبقى أبو بكر بيخاف؟ أبو بكر يا أخواننا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم الحب الذي هو حب الرجل أكثر من نفسه. الكلام ده بيتقال بالبق لكن وصفه أنا مش قادر أوصفه لك. وده الكلام اللي كان بيشبهه ابن القيم في بعض مقالاته فقال وهذا المقام الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة. ده مقام ما أقدرش أتكلم فيه يعني أنا أوصفه بس. الإحساس به عزيز, أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك. في غزاة أحد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في وسط القوم, رسول الله صلى الله عليه وسلم كانش بيرجع. انكفأ المسلمون وانكفأ عليهم المشركون وضربوهم ضربا يذهب الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله كما يقال, ضرب عمال. فانصرف جيوش المسلمين يمنة ويسرى وبقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو دجانة فرأيت السهام تنهال عليه كالمطر, لأنه هو المقصود. أبو دجانة بقى عمل إيه؟ قال فأردت أن أرد عنه السهام بترسي فما استطعت فترست عليه, يعني حضنته كده. بعضهم بيقول رأيت ظهر أبي دجانة كأنه القنفذ من السهام. والله العظيم يذكر المرء قول الإمام أحمد كان إذا ذكر هؤلاء السلف يقول اللهم لا تمقتنا بذكر الصالحين. ممكن الله عز وجل يغضب على أمثالنا إذا ذكرنا أمثال هؤلاء القوم. شوف إيمانهم, يروح حضنه عشان مش يحضنه, يعني صار ظهره ترسا ويبقى زي القنفذ. فأبو بكر كان رضي الله عنه لا يخشى على نفسه وإنما كان يخشى على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ذكر أصحاب السير أنه كان يمشي بين يديه طارة ومن خلفه طارة وعن شماله وعن يمينه طارة وعن شماله طارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر قاعد تلف حواليا ليه كده؟ فقال: أذكر الرصد فأمشي بين يديك، وأذكر القتل فأمشي خلفك. يعني أذكر الناس اللي هتشوفنا فأمشي بين يديك عشان لو حصل حاجة يشوفنا أنا، وأذكر القتل إنه ممكن يقتلوك غيلة من خلفك فأكون خلفك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أو كنت تفديني بنفسك؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي. يعني أنت ممكن تتقتل عشاني؟ قال له: أيوة، وبأبي أنت وأمي، يعني والعيلة كمان. أحيانا الواحد يلجم والله، يعني ما بقاش خلاص، ما فيش عبارة بقى، مش قادرين نتحدث، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه. قال: حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، وهذا فيه الأنس بالله عز وجل. طبعا احنا هننتهي إلى هذا الحد لأن الوقت أيضا يعني كان انتهى. هذا فيه أنس النبي أيضا، الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن المشركين في قفاء، مش كده؟ كل قريش قلب عليه، يعني أنت بتحارب دولة كاملة ومع ذلك ماشي يقرأ وساكن. عشان كده خلنا نقول الذكر والله العظيم يسكن القلب سكونا لا يعرفه إلا من وقع في محنة وذكر فيه، ساعة ما يدلهم الأمر كده وتذكر الله عز وجل تجد بقى اطمئنان القلب وإنك لا تخشى أحدا، مش خايف من حاجة خالص. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي يذكر الله عز وجل لا يلتفت، وهذا ما يسميه الناس بالإيه؟ أهل العلم بالأنس بالله عز وجل. خبيب بن عدي الصحابي الجليل لما خرج في غزاة الرجيع وأمسك به المشركون، عملوا إيه؟ كان غزوة بدر لسه ملسوعاهم، أمسكوا واحد من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام قال له: خلاص نمثل به، وكانوا في الأشهر الحرم فخرجوا به في الحل إلى أقرب الحل إلى التنعيم، ثم رفعوه على إيه؟ على خشبة وصلبوه. قال: أمهلوني حتى أصلي ركعتين. هو ده بقى الأنس اللي أنا أحدثك، أمنون حتى أصلي ركعتين بس، مع أنه ده هيتقتل يا جماعة. وأنتم رأيتم في خطبة عمر المختار رجل يساق إلى الموت وهو يضحك ويؤذن ويتلو من كتاب الله عز وجل، هو ده الأنس بالله عز وجل. أبو بكر النابلسي هذا الرجل الذي لا ينقضي عجبي منه أبدا أبدا، الذي كان إذا ذكره الإمام الدارقطني يبكي، وسمي أبو بكر الشهيد أيام الفاطميين العبيديين، هؤلاء القوم الذين مرقوا من الدين برمته، خلاص اللي احنا برضو كنا بناخدهم زمان في التاريخ، جوهر الصقلي وفتح البلد وبنى الفسطاط والحاجات اللي انت اللي كانوا بيضحكوا بها على أمثالنا واللي تربينا عليها. تعرف العز المعز لدين الله كان له شاعر اسمه محمد بن هانئ، عارف كان يقول له من الشعر: ويرضى الفاسق بهذا الذي يقول له، كان يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، أحكم فأنت الواحد القهار. وكان يرضى هذا الرجل السافل بهذا الكلام، وكان يقول: ولقد زاحمني عند ركابه جبريل. شوف ورجل يرضى. فهذا الرجل كان كما ذكره ابن كثير كان معكر المزاج، أخذ بعض أهل العلم يوما ودق في قدمه حدوة حصان وركبه وسار به حتى بلغ المسجد، وعند باب المسجد والناس يخرجون نزل من على ظهره وذبح حاجة، يعني رجل. فهذا الرجل لما رأى أبو بكر النابلسي، والعلماء ينبغي أن يتكلموا، هؤلاء قوم باعوا أنفسهم من الله عز وجل، هم أمناء على هذه الأمة كما أن النجوم أمنة لأهل للسماء، فهؤلاء الأرض أمنة لنا، يوضحون لنا هذا الأمر، هذه الأمور المشكلة. فلما رأى أبو بكر النابلسي هذا الأمر قال: والله لو أن معي 10 أسهم لضربت واحدا في الروم والباقي في الفاطميين. فلما بلغ الأمر، طبعا من زمان برضو وفي ناس ببلغ، فلما بلغ الأمر إليه استدعاه وقال: بلغني أنك قلت لو أن معك 10 أسهم لضربت 9 في الروم وواحدا فينا. فقال له ما قلت ذلك؟ فظن الرجل أنه رجع عن قوله، فقال إذن فكيف قلت؟ قال قلت لو أن معي 10 أسهم لضربت 9 فيكم ورددت 10 عليكم، إنكم قد بدلتم الملة وغيرتم. عارف الرجل اللي عمل فيه؟ سلخه حيا. شوف بقى أنت لما بتشفي، أنا عايزك تتخيل البهيمة وهي بتتشفى جلدها بيخرج لوحده وعايز يخرج جلده ليه؟ عشان يحشيه تبن ويخيطه ويسلبه. فيمكس هذا التبن فترة طويلة، الجسم اللي هو محشي تبن ده يمكس فترة طويلة عشان يبين طغيانه للناس، وأنا كيف فعلت به وده الكبير بتاعك. سلخه حيا ووكل بسلخه يهودي، فكان الرجل يعمل المبضع من مفرق رأس أبو بكر رحمه الله. تعرفوا يا أخوانا الرجل في هذا، شوف أنتوا الآن في أكثر من وجه امتعض وسمعت مص الشفاء ده، أنت بتسمع بس، أمال إذا كان بيحدث فيك؟ تعرف هذا الرجل كان يسلخ، وكيف كان يفعل؟ كان يتلو القرآن حتى بلغ السلخ إلى صدره فتلا قول الله عز وجل كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني هذا الذي تفعله لم تفعله من نفسك. قال بعضهم فلما قتله وصلبه، الرجل اليهودي أشفق عليه فضربه بخنجره في قلبه، عشان رايحك بقى تموت تعب بتتسلخ وانت واقف حي. فلما قال بعضهم اقتربت يوما من خشبة أبي بكر فوالله لقد سمعت منها القرآن، سمع من الجثة قراءة القرآن. فهذا هو الأنس بالله عز وجل، الأمر ينقلب عليك وانت ايه؟ هذا القلب. وهذا الأمر الذي كما قلت وبينه النبي عليه الصلاة والسلام لنا لا يتأتى لك إلا وأنت على علاقة بالله عز وجل، أي لا يكل لسانك من ذكر محبوبك سبحانه وتعالى، هذا الذي ينزل على القلب بهذه السكينة التي حدثتكم. ونظرا لأن الوقت طبعا أيضا قد انسلخ منا، فإن شاء الله عز وجل نكمل هذا الحديث في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وأعتذر إن كنت قد أطلت عليكم.